كفر الملك فهدا رحمه الله حيث قال في حقه مخاطبا الشيخ عبد العزيز بن باز وحين علق الملك الصليب على صدره وظهر به أمام العالم فرحا مسرورا: تأولتم فعله وسوغتم هذا الفعل مع شناعته وفضاعته، رغم وضوح أن هذا الفعل كفر، والظاهر من حال فاعله الرضا والاختيار عن علم. والجواب على هذا من أوجه: هذه الحادثة عبارة عن قلادة تلقاها الملك فهد عند زيارته لبريطانيا، وهي تدخل في المجاملات بين الرؤساء والملوك. وقد جرت العادة أن يهدى الضيف أوسمة وقلائد، ولعل إحداها هذا كانت على شكل صليب، فكفر ابن لادن الملك بموجبها، بل إنه كفر الشيخ ابن باز، لأنه سئل كما سيأتي في فتواه عن هذا الأمر من غير تحديد من فعل ذلك أو فعل به، فقال إنه ليس بكفر إذا كان ذلك على سبيل المجاملة ثم يلقيها ويطرحها، فقضى بأنه ليس كفرا فكفروه، كفروا الشيخ ابن باز وقالوا إنه يقول بجواز لبس المسلم الصليب ويبقى مسلما لا يكفر ولا يخرج من الملة. قبول الهدية من الكافر ليس فيه محذور شرعي، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من الكفار. أما وجود علامة الصليب على تلك الهدية وكانت وساما من أوسمة الإنجليز، هي أرفع أوسمتهم، فقلدوها الملك لما زار بلادهم إعرابا عن تقديرهم له، وهذا أمر يتعلق بالسياسة والدبلوماسية الدولية، ومن المجاملات بين الملوك والرؤساء، فتقبلها الملك رحمه الله تعالى ثم نزعها من عنقه وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكفار. وأما وجود علامة الصليب على تلك الهدية فإن لابسها لا يكفر على الإطلاق، فلو فعلها الإنسان عامدا لكانت في حقه معصية، ولكن القوم أسهل شيء عندهم التكفير، وسوف يأتي هذا في مبحث أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين، وسيثبت اشتراك الأجداد والحفدة في هذه الخاصية. وفي الانتصار، وقد نقله ابن مفلح في الفروع: من تزيى بزي الكفار من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب في صدره حرم ولم يكفر. وجه للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى سؤال. السؤال هو: يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام، إما لزيارة أو لمناسبة أخرى، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صورة صليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبرونهم هذا من حسن المعاملة، فهل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل هذا إلى مرتبة الكفر؟ فأجاب العلامة ابن باز رحمه الله بقوله: لا، هذه أمور عادية، هذه من الأمور التي تقتضيها المصلحة، فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم التي يهدونها إليه يرى المصلحة في ذلك، وإذا رأى المصلحة في ردها ردها. وهكذا ما يتوج الملوك والسلاطين كالقلائد التي يصنعها الكفار ويقدمونها لمن سواهم، إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكفا لشرهم وجلبا لخيرهم فلا مشاحة في ذلك، وليس هذا من الموالاة. قال أحد الحاضرين: فيها صليب يا شيخ. قال الشيخ: ولو فيها صليب. قال آخر من الحاضرين بلهجة مصرية: أصله مش هيتقلده. قال آخر: لا، ده هو هيتقلده. قال الشيخ: يأخذه ثم يلقيه. قال آخر: يلبسه لباسا. قال الشيخ: لا لا. ثم وقع كلام مختلط غير واضح في ذلك المجلس الذي كان فيه هذا السؤال والجواب. بالنسبة للملك رحمه الله تعالى مر الحكم، وبالنسبة للشيخ رحمه الله ينبغي علينا أن نحسن الظن بالشيخ، وأن نقطع بأن الشيخ لا يجيز لبس الصليب، لأنه لم يسأل عن هذا، وإنما سئل عن القلادة. والذين نقلوا هذا السؤال اختصروه اختصارا يفهم منه التحريف، وكذلك ما يتعلق بالإجابة. السؤال كان طويلا، وربما يكون قد اختلط أمره على الشيخ رحمه الله جل وعلا. لم يكن السؤال واضحا كما نقلوه عن الشيخ، يعني لم يكن السؤال هل لبس الصليب يصل إلى الكفر، وإنما السؤال كان عن قلادة يقلدها الكفار لمن يزورهم على هيئة صليب أو فيها صورة صليب، فكانت الإجابة إجابة الشيخ عن القلادة لا عن الصليب. والأهم من هذا كله أن الشيخ لم يفتي بجواز لبس الصليب، وإنما أفتى بجواز أخذ تلك القلادة بشرط أن يكون في ذلك ضرورة لدفع شرهم أو جلب نفعهم، واستدل على ذلك بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهو في الكلام الذي سبق الفتوى، ولكنهم قوم يجتزئون، لذا تجد في إجابته عن هذا السؤال قوله: مثل ما تقدم. لما قال له أحد الحاضرين يتقلده، قال الشيخ: لا لا. فالكلام واضح جدا أن الشيخ رحمه الله لم يفت بجواز لبسه كما أشاع عنه ذلك، بل أفتى بجواز قبول هدايا الكفار بجميع أنواعها ولو كان فيها صليب أو صورة صليب مجاملة للكفار، ثم يقوم من تقلدها بإلقائها بعد ذلك. وهذا ما وقع مع الملك رحمه الله، مع الملك فهد. إذن لا تثريب عليه، والشيخ أيضا لا تثريب عليه، لأنه لا يفتي في حكم لبس الصليب، وإنما في لبس قلادة على شكل صليب أو بها صورة صليب، ثم هو يتقلدها مجاملة للكفار لجلب خيرهم ودفع شرهم. إلا أن تتقوا منهم تقى. سئل العز بن عبد السلام عن القيام للناس عند دخولهم، فأجاب: لا بأس بالقيام لمن رجي خيره أو يخاف شره من أهل الإسلام، أما الكفار فلا يقام لأحد منهم، لأن أمرنا بإهانتهم وإلزامهم بإظهار الصغار، وكيف يفعل ذلك مع من يكذب الله ورسوله، يعني القيام له مع الكفار؟ قال: لا يقوم له. وأما مع المسلم الذي يرجى خيره ويخاف شره فلا بأس من فعل ذلك، فإن خفنا من شرهم حتى من الكفار، لو خفنا من شرهم ضررا عظيما فلا بأس بذلك، أي لا بأس من القيام عند دخولهم، لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز عند الإكراه. هذه أمور مصلحية، إنما ينظر فيها في نهاية الأمر إلى المصلحة التي تعود على المسلمين. وأما ما يتعلق بالتلبيس والتدليس والبث والقص واللزق وما أشبه في أمثال هذه الأسئلة والأجوبة، فهذا باب واسع ولا يسده إلا الله جل وعلا بقدرته ورحمته. وأما عبث العابثين فهذا شيء لا يمكن أن يحاط به، فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. فترى أن ابن لاد في تكفيره للملك الصالح العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن كان مفتريا ظالما جائرا، رمى مسلما بالكفر وهو بريء منه، وكذلك ما وقع منه بحق الملك الصالح الملك فهد خادم الحرمين، فإنه كفره بغير موجب كما رأيت في مسألة الصليب التي مر ذكرها ومر السؤال عنها للعلامة ابن باز، ومر كذلك إجابته عن ذلك السؤال. ثالث ولاة الأمور الذين كفرهم هذا الخالدي المارق الملك العادل عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله، لأنه عرض الهدنة والصلح والسلام، فقال ابن لادن في حقه: الحكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة أو عبر أوامر الولايات المتحدة، كما حصل بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب، والتي باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة لليهود وأمريكا على المسلمين، هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة. هذا كلامه عمله الله بعدله، وهو كلام مبني على التهور وعدم المعرفة بحال الأمة وحال أعدائها. هذا كالذي يريد أن يحرر فلسطين بالنبوت بسكين المطبخ وعصا الراعي، لا ينظرون إلى أحوال الأمة ولا إلى أحوال أعدائها الملوك والرؤساء والزعماء عامة. عندهم معلومات تفصيلية بقوة جيوشهم وقدرات بلادهم، وهم يحيطون بذلك لأنها مكشوفة أمامهم بتقريرات تصل إليهم وهي دقيقة إلى أبعد مدى، فهم يعرفون قوتهم ويعرفون قوة أعدائهم في الوقت نفسه، فلا يجازفون لأنهم مسؤولون لا عن أنفسهم إنما هم مسؤولون عن أمتهم، فهم لا يلقون بها في المهالك. وأما هذا المتهور وأمثاله من الخوارج في هذا العصر، فهؤلاء يقولون وهم يعترفون بعدم قدرتهم وبضآلة ما يمتلكون، يقولون إننا نناوش أمريكا ونناوش الصليبيين وأعداء الأمة لكي يأتوا إلينا هم، لأن رماحنا قصيرة لا تصل إليهم، فنحن نريد أن نجلبهم إلى بلادنا، يعني ليحتلوها لكي يدمروها، نريد أن يأتوا إلى بلادنا حتى يكونوا في مستوى رماحنا. فعلوا ذلك في 11 من سبتمبر، ووقع ما وقع في برجي التجارة بأمريكا. جاءت أمريكا إلى أفغانستان لم تجد رماحا ولا أصحاب رماح، وإنما ذهبوا إلى المغاور والكهوف وتركوا الشعب الأفغاني الأعزل يعاني ما يعاني من التدمير. هؤلاء لا يعلمون أن الحرب الحديثة لم تعد فيها مواجهات، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الرقمية الآن كما وقع في بغداد، فإن الحلفاء لم يدخلوا بغداد كما قدر صدام وغيره، ثم يجري بينهم وبين الجند في البلد التي يريدون احتلالها أو كسر شوكتها حرب عصابات في الشوارع، فتكون الغلبة لأهل البلد. لم يفعلوا ذلك، كانوا يضربون من الأعماق، يكون في المحيط ويضرب من فوق حاملات الطائرات وتأتي الصواريخ، وكذلك تكون بمدى لا يصل إليه أجهزة المراقبة الرادار وما أشبه، وكذلك تأتي طيارات بدون طيار، أنت تحارب أشباحا وأنت لا تدري من أين تضرب ولا ماذا تصنع، وليس عندك من القوة ما يمكن أن يجابه قوة هؤلاء. فعندما تقول نستجلبهم نأتي بهم إلى ديار الإسلام لكي يكونوا في مستوى رماحنا القصيرة لأنها لا تصل إليهم، هذا ليس بمعهود

أين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ متفق عليه. وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ رواه مسلم. ومن أقوال ابن لادن في حق بلاد التوحيد دعواه احتلال بلاد الحرمين، فقال: وكان آخر هذه الاعتداءات أن أصيب المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي أصيبوا بها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي احتلال بلاد الحرمين وعقد دار الإسلام ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، وبها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين، وذلك من قبل جيوش النصارى من الأمريكيين وحلفائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكذب تكرر كثيرا في خطاباته، كأنه يدغدغ بذلك أحاسيس وعواطف الشباب. وابن لادن أول من يعلم فرية هذه الكذبة التي نطق بها بعض الدعاة في أول أحداث الخليج، وكان ابن لادن موجودا في بلاد السعودية أثناء قدوم القوات، فيعرف صدق احتلال بلاد الحرمين مكة والمدينة من عدمه. ومن أفعاله في حق البلاد التي آوت وأكل من خيرها أنه خلف أغلب التفجيرات في بلاد الحرمين وأخطرها محاولة تفجير مصافي النفط في مدينة أبطيق. يقول المقرن الذي شارك في التخطيط: إن مثل هذه العمليات لا يمكن أن تتم إلا بعد فتوى من ابن لادن نفسه، لافتا إلى أن عملية استصدار الفتوى أخذت وقتا وصل في أقصاه إلى 8 أشهر، كما استمرت عملية رصد المصالح البترولية المستهدفة شرق السعودية لمدة وصلت إلى 1 عام كامل، وتم توجيه خلية للانتقال من الرياض إلى الأحساء للقيام بهذه المهمة. وهو أي ابن لادن المتسبب في التفجيرات المعروفة بأحداث أمريكا الشهيرة التي أعطت الصليب الكافر الضوء الأخضر تحت 20 راية يريد الحلفاء بتدنيس بلاد الإسلام أفغانستان والعراق. ومن الغرائب والفقه العجيب عند القوم أن هذه الأحداث قصد بها أمرين: الأمر الأول إيقاع الضرر بدولة التوحيد، يعني هو يهاجم أمريكا من أجل أن يوقع الضرر ببلاد التوحيد. قال أبو مصعب السوري: إن أسامة بن لادن توصل بفكره إلى قناعة أن محاربة دول الردة يكون بمحاربة أمريكا فتدافع السعودية وبقية الحكام المرتدين عنها، فينكشف أمرهم أمام العامة ويسقط الحكام والعلماء الذين يدافعون عنه. الأمر الثاني أنه قصد جلب العدو الصليبي الكافر إلى أرض أفغانستان. قال أبو حفص الموريتاني: إن رماحنا لا تطال أمريكا وحلفاءها، فأردنا بهذه الضربة أن يأتوا إلى مستوى رماحنا. هؤلاء القوم مكانهم الطبيعي وراء أسوار البيمارستان، هؤلاء لهم ساسة ولهم شرعيون من أهل العلم وطلابه ولهم من أهل العقل أصلا، هؤلاء قوم متهورون لا يدرون ما يصنعون. يقول: رماحنا لا تطال أمريكا وحلفاءها، فأردنا بهذه الضربة أن يأتوا إلى مستوى رماحنا. لن يكونوا في مستوى رماحكم، ليست لكم رماح أصلا حتى يكونوا في مستواه. هؤلاء قوم لا يواجهون، يدمرون عن بعد. القاعدة التي كانت تنطلق منها الطائرات وتنطلق منها الصواريخ في العيديد وغيرها في قطر وغيرها في البحار والمحيطات، عندما استخدمت في ضرب العراق لا تصل إليها رماح أهل العراق، كأن الضرب يأتي. ومن عجب أن أطفال المسلمين عندما كانوا يشاهدون ذلك على شاشات التلفاز كانوا يحسبون ذلك من الألعاب النارية في ضرب العراق، لأن القذائف والصواريخ كانت تنطلق ثم تحدث ما تحدث وتنقل شاشات التلفاز في العالم كله، هذا في حينه والأطفال يضحكون ويصرخون من الدهشة ومن المرح كأنما يشاهدون بعض الأفلام من أفلام الإثارة بالألعاب النارية. هذه الحرب الحديثة لا تصل إلى مستوى الرماح، ولا تصل إليها الرماح، ولا تكون في مستواه، تحتاج إلى إعداد. أما إذا فرض عليك هذا شيء آخر، وستكون النصرة من الله تبارك وتعالى ولو بقبضة من الحصى. أما أن تستجلب أنت فهذا شيء آخر، تفقد نصرة الله تبارك وتعالى لك. ينبغي عليك ألا تستجلب الأعداء إلى الأمة من أجل أن تدمرها، ثم يهب المرتدون، يريد الحكومات والحكام من الملوك والرؤساء والأمراء، يهبون لنصرة أمريكا فينكشفون أمام العامة. العامة حينئذ لا يبالون بما يدور في فكرك أنت، العامة سيعانون الكرب، لن يجدوا لقمة العيش، لن يجدوا قطرة من الماء الصالح للشرب الآدمي، سيشربون من المجاري كما كان يقع في غزة عندما يعتدي اليهود عليها بسبب الأشاوس من حماس الذين يختبئون في الخنادق تحت الأرض وعندهم ما يأكلون وما يتمتعون به، حتى إذا انفضت الغارات اليهودية خرجوا يلوحون بشارة النصر ويقولون انتصرنا، والقتلى والجرحى بالآلاف من الغزيين وهم في كرب كارب لا يجدون ماء يشربونه، يشربون من ماء المجاري، وكلكم يعلم ذلك، العالم كله يعلم. فيستجلبون الأعداء إلى ديار الإسلام. الرد على هذا من أوجه أن هذا تعليل من غرائب الأمور، فابن لاد من أعلم الناس بضعفه وضعف أسبابه وضعف شبابه وهشاشة قوة طالبان أمام القوة الهائلة لدول الصليب الكافر، حتى إن أفغانستان وقت هذه الضربة لم تكن أكملت سيطرتها على كامل الأرض الأفغانية، فكان جزء منها خارجا عن سيطرتهم في الشمال. فإذا كانت الدولة التي كان يسكن بها ابن لاد لم تستطع أن تفرض سيطرتها على كامل البلاد، فكيف يذهبون إلى آخر الدنيا لاستجلاب عدو غاشم كافر؟ وابن لاد مأمور وليس بأمير، فكيف يعلن الحرب على الغرب الكافر وهذا ليس من صلاحياته؟ ومن المعلوم أن الحروب في العقود الثلاثة الأخيرة أصبحت حروبا غير تقليدية، فبإمكان الصليب الكافر أن يضرب من شاء من أعماق المحيطات التي تبعد عن الهدف آلاف الكيلومترات، وعن طريق أعالي الجو تضرب الطائرات التي لا ترى ولا يكتشف أمرها حتى على مستوى أجهزة الكشف عن الطائرات المعادية. وكيف يطلب حضور الكفار والكفار يستطيعون تدميره وتدمير كل شبر في بلاد المسلمين وهم على بعد آلاف الكيلومترات؟ إن ابن لاد عليه من الله ما يستحقه، قتل أكثر من 2000 من الكفار في الأحداث الشهيرة في برجي التجارة العالمي، فجاء الصليب الكافر تحت أكثر من 20 راية بعد أن جلس أكثر من شهرين وهو يصب الحمم النارية على المستضعفين من المسلمين في أرض أفغانستان، وأنزل عليهم العذاب الدنيوي صباحا ومساء، والشعب المسلم في أفغانستان لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا، حتى قيل إنه ضربت أرض الإسلام بقنابل مدمرة الواحدة منها تسبب حفرة بمساحة ملعب الكرة، وقتل عشرات الآلاف من المصلين الصائمين، بل استخدمت أسلحة يقال إنها في العرف الدولي محرم استعمالها دوليا، فيها إشعاعات محدودة وفيها قنابل عنقودية إلى غير ذلك مما هو محرم استخدامه دوليا حتى بين الأمم الكافرة بعضها مع بعض. فكانت الأرض الإسلامية والشعوب الإسلامية حقلا للتجارب ولاستخدام أسلحة جديدة يجربونها لأول مرة لكي يروا فعاليتها وكفاءتها، فاستخدموها في ديار الإسلام في أرض الإسلام مع أبناء الإسلام بسبب أمثال هؤلاء الخوارج ابن لادن وربعه، عليهم من الله ما يستحقون. والسؤال: أين تصرفات ابن لادن من قاعدة الشريعة المستمرة أن الحفاظ على أرواح أهل القبلة سنة ربانية؟ أين قاعدة المصالح والمفاسد التي دلت عليها عشرات النصوص من أدلة الوحيين؟ إن المقصود بالجهاد هو شفاء صدور المؤمنين والحفاظ على بيضة الإسلام، فإذا حصل عكسه ودميت قلوب أهل الإيمان ودنست بيضة الإسلام ولم تحفظ، فهذا جهاد في سبيل الشيطان وليس بجهاد في سبيل الرحمن. وبعد الضرب المتواصل لمدة شهرين من بعيد لم ينزل جندي أرض أفغانستان إلا بعد الضرب المتواصل لمدة شهرين، ثم نزل الصليب الكافر إلى أرض الإسلام بأفغانستان فدنسها، فلم يجد القوم ووجد الرماح شاهدة عليه، فلماذا لما نزل العدو الكافر لأرض الإسلام هربوا وتركوا الرماح؟ طالما أنهم قصدوا بهذا الفعل جلب الصليب الكافر إلى مستوى الرماح، لقد هرب ابن لادن والظواهري وبقية المنظرين وتركوا شباب المسلمين يباعون مقابل دراهم معدودة إلى الصليب الكافر وأودعوا في سجون العالم، وبعضهم لا يعرف مصيره حتى الآن، فإلى الله المشتكى. ومما افتراه ابن لادن عامله الله بعدله من الكذب على بلاد التوحيد مخاطبا ولاة أمور المملكة العربية السعودية في رسالة له، إن نظام السعودية هو الذي دعم الموارنة النصارى في لبنان ضد المسلمين ودعم النصارى في جنوب السودان ضد المسلمين في الشمال. والجواب: هذا من أقبح الكذب ومن أعظم الافتراء على دولة التوحيد المباركة، فلا يمكن لأي حكومة إسلامية أن تصل بها الدناءة إلى دعم النصارى ضد المسلمين، فكيف يفعل ذلك أفضل الحكومات في الساحة الإسلامية؟ وهل يصدق هذا الكلام؟ هل يصدقه من له ذرة من عقل؟ والله لو حلف المسلم بين الركن والمقام أن هذا من أفجر الكذب لما كان حانثا في حلفه. وكفر بلاد التوحيد بسبب انضمامها لهيئة الأمم المتحدة فقال: فهؤلاء الذين يزعمون أنهم زعماء للعرب وما زالوا في الأمم المتحدة هم كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يحيلون الأمور إلى الشرعية الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأمم المتحدة التي عانينا منها ما عانينا، فلا يذهب إليها مسلم بحال من الأحوال. والجواب على هذا من أوجه: أن العلماء أفتوا أن الانضمام لهيئة الأمم المتحدة ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله، وقد أفتى بذلك كبار أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. وتواتر الخبر أن دولة طالبان بذلت المستحيل للانضمام لهيئة الأمم المتحدة. قال القائم:

قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: أبرأ إلى الله من ابن لاد، فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر.